بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. هذه حلقات مختصرة من أنوار أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. طلب مني بعض الإخوة أن أتكلم عن صلح الإمام الحسن أرواحنا فداه، لأنها حلقة من تاريخنا فيها غموض، ولم يكتب فيها أو لم يتكلم فيها، لم توضح للناس التوضيح الكافي. فلعلي أستطيع إن شاء الله أن أبين مجمل الأوضاع التي أدت إلى صلح الإمام الحسن سلام الله عليه، وأبين شروط هذا الصلح، بنود هذا الصلح من مصادرها إن شاء الله. الإمام الحسن سلام الله عليه من ناحية هو أول سبط لرسول الله صلى الله عليه وآله. ومن الأمور العجيبة في سيرة الإمام الحسن روحي له الفداء أنه يعرف أن الأئمة من ذرية أخيه الإمام الحسين وليس في نفسه شيء، ويخبر الإمام الحسين بذلك. يعني أن مشروع الحسن والحسين، مشروع إعطاء الله عز وجل لنبيه سبطين الحسن والحسين من علي وفاطمة، هذا مشروع إلهي. أولا أن الله عز وجل جعل ذرية نبيه من ابنته، كل نبي ذريته من صلبه إلا أن فذريتي الله اختارها، ما أعرف لأي حكمة وسر. من ناحية أخرى أنه فاطمة كأنها كانت منذورة لربها، لأنه كل ما خطبها المسلمون يقول أمرها ليس بيدي. طيب كيف ليس بيدي؟ أنت أبوها وليها، أنت أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ما معنى ذلك؟ يعني معنى أن الله عز وجل قال اتركها إلي، هذه لي فيها، إما منذورة من أبيها أو أمره الله عز وجل أن أترك زواجها لي، أنا عندي فيها مشروع. إلى أن جاء الأمر من الله عز وجل زوج النور من النور عليا من فاطمة. طيب ثم جاءت البشرى للنبي صلى الله عليه وآله أنه رح أعطيك ولدين، قل لفاطمة تقتلهما أمتك. قال لفاطمة تريدين ولدين تقتلهما لأمتي؟ قالت له شو سوي فيهم يا أبي؟ قال سيكون من ذريتهما، الله يقول من ذريتهم أئمة وعند مشروع فيهم. قال افرضا برضا الله. الإمام الصبط الحسن سلام الله عليه أول الأصباط، والإمام الحسين عليه السلام أخوه، والأئمة تسعة من ذرية الحسين تاسعهم المهدي سلام الله عليه. نلاحظ أنه لما الإمام الحسن كان يحتضر الإمام الحسين تدمع عينه ويبكي، ويقول له الإمام الحسن يقول له أنا مسألتي بسيطة، أنا سقيت سم وأموت، لكن لا يومك يومك يا أبا عبد الله، وانظر بالغيب، انظر للمستقبل. الإمام الحسن الصبط سلام الله عليه كان مع أخيه الإمام الحسين، فارقهم العمر سنة أو أقل، ولكن الإمام الحسين كان يقدر ويحترم، أمير المؤمنين كان يقدم الإمام الحسن سلام الله عليه، وكان عضدين لأبيهما أمير المؤمنين في حياته وفي دولته. حكم الإمام الحسن سلام الله عليه كل مدة خلافته وحكمه 6 أشهر وكسر. يقولون لما يروون هذا الحديث ويصححون الخلافة من بعد 30 سنة ثم تكون ملكا عضوضا، يحسبون إلى آخر خلافة الإمام الحسن تنتهي 30 سنة، ما نعم طبعا هذا الحديث عند الناس كلام. إذن الإمام الحسن سلام الله عليه بويع بالخلافة بعد أبيه. خلافة أمير المؤمنين عليه السلام أقل من 6 سنوات. ما يمكننا أن نفهم خلافة الإمام الحسن سلام الله عليه وصلح مع معاوية إلا إذا استعرضنا شريطا لحكم أمير المؤمنين عليه السلام، لأن الإمام الحسن في الواقع بقية حكم أبيه. ماذا حدث؟ أن الأمة جاءت إلى علي بن أبي طالب تريد أن تبايعه، وقريش ما استطاعت تسوي أي شيء. ما الذي حدث؟ عندما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت الموجة ضد أهل البيت، حتى أنه هجموا وأجبروا على بيعة غيرهم. بعد ما مرت 25 سنة إلا وتغير الحال. لماذا تغير الحال؟ في الواقع بعد عندما تسلم الحكم عثمان، وكان معاوية في الشام، وكان ابن أبي معيط في مصر، وكان سعيد بن العاص الأموي في العراق، وكان المسؤول الأمويين هم حكام المناطق كلها، وبدأت التصرفات من الأمويين تتفاقم، وكان في الأمة حالة جوع حقيقية في بعض الحالات، يعني عندنا حالة جوع عري كانت في الأمة، مع ذلك تجد ناس يكسرون الذهب بالفؤوس. الظلم الأموي طفح، اشتكوا على عمالهم من مصر، جاء وفد يشتكي يشكو، من البصرة جاء وفد، من الكوفة جاء وفد يشكون ظلم عمالهم، ما استجيب لهم. أخيرا المصريين كانوا شوية أقوياء، وكان يرأس وفدهم صحابي هو ابن عديس البلوي، كان يرأس وفدهم، وكان معهم جاءوا سرية جيش 400 مقاتل جاءوا من مصر يشتكون. بعد المفاوضات كان أمير المؤمنين عليه السلام يتوسط بين المنتقدين وبين عثمان، اتفقوا مع عثمان على أنهم يريدون أن يبعث معنا محمد بن أبي بكر يكون خليفة بدل الخليفة الأموي. اتفقوا معه وكتبوا له، كتب لهم رسالة. مشوا في الطريق شافوا ناقة من إبل الصدقة، إبل الصدقة مكوية، كوي كي معين، كيف أرقام السيارات عرفوها، هذه سيارة بمهمة رسمية. فتشوا الشخص وجدوا معه رسالة، قالوا من أين تأتي أنت على إبل الصدقة تركب، من أين تروح؟ قال إلى مصر. من بعثك؟ قال أنا أذهب. مهم فتشوا وجدوا معه رسالة من دار الخلافة مختومة بختم عثمان إلى حاكم مصر، أنه إذا وصلك هؤلاء ما تقبل اقتلهم وانت استمر في الحكم. اعتبروها شغلة كبيرة، رجعوا حاصروا عثمان. كذلك جاء من البصرة من الكوفة من أهل المدينة، صارت محاصرة عثمان، يطالبون بمطالب حوالي 40 يوم، ما استجاب إلى مطالبهم، وصارت الفتنة وقتل عثمان. في هذه الحالة صارت موجة أنه ما يمكن أنه أحد ينقذ الأمة من براثن هؤلاء الأمويين اللي يمتصون دماء الأمة إلا علي بن أبي طالب. تظاهر الناس أمير المؤمنين عليه السلام مع أنه كان ينصع عثمان، بل في أثناء حصار عثمان كان الناس يهتفون باسم علي، قال له عثمان أخرج من المدينة حتى لا يهتف الناس باسمك. خرج ذهب أمير المؤمنين عليه السلام، ثم بعث إليه يقول له تعال دخيلك، تعال خلصني، فإن كنت مأكولا فكن أنت آكلي، وإلا فأدركني ولما أمزقي. هذا البيت معروف، بعثه عثمان لعلي، وكان في ينبع وفي الخارج، وحتى جاء يحاول يساعد، قبل أن يصل إلى المدينة كان قتل عثمان. المهم أن الأمة كلها بموج بكامل إرادتها بايعت عليا عليه السلام كما أخبره رسول الله صلى الله عليه وآله. بعضهم ما بايع، قالوا له سعد بن وقاص ما رضى يبايع، عبد الله بن عمر ما رضى يبايع، قالوا اتركوه هذا من زغر، أنا أعرف أنه له أخلاقه الخاصة اتركوه. لم يجبر أحدا على بيعته أبدا، الوحيد الخليفة الوحيد اللي ما أجبر أحد على بيعته. بعد ما مضت 4 أشهر إلا وبدأ التحريك عليه وسووا حرب الجبل وصارت حرب البصرة. لم يجبر أحدا على القتال معه أبدا، أعطى الإنسان المسلم حريته. حتى الذين كانوا يسبونه في مسجد الكوفة، واحد من الخوارج قال قاتله الله من كافر ما أفقه، أرادوا أن يضربوه قال ما، فإنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب. يعني الحرية للإنسان أن ينتقد حتى رأس النظام. تريد تجاوب أنت بكلام، هذا كلام جوابه كلام، أو أنا أعفو عنه. هذه القيمة للإنسان المسلم أعادها علي عليه السلام. أمير المؤمنين باختصار مشروعه إعادة العهد النبوي، حقوق الإنسان يعيدها، حرية الناس، المساواة في تقسيم الثروات يعيدها، معالم الدين يحييها، حق العدل، وبدأ يعمل. لكنه سرعان ما تجمعوا الأمويين الحكام بني أمية، تجمعوا كان لهم نفوذ في البصرة، في واحد يعلى ابن أمية هذا من اليمن جاء لهم ببيت مال اليمن كاملا، يعني مجموع بسرعة استطاعوا 4 أشهر، طلحة والزبير وأخذوا أم المؤمنين عائشة، جمعوا في البصرة 120,000 مقاتل بأحسن العدة والعدد، وكانوا يعطون للجندي مضاعف. علي بن أبي طالب ما عنده يجمع جنود وبيجبر أحد، استقرض وبيت المال مكنسي، استقرض من واحد أنصاري وخرج بجماعة قليلة من الحجاز، وقعد ينتظر أن يأتيه الناس من الكوفة. وأبو موسى الأشعري يصبط عنه، أرسل عمار بن ياسر، ثم أرسل الإمام الحسن عليه السلام، أرسل الأشتر. المهم أن كل اللي استطاع أن يجمعهم أمير المؤمنين عليه السلام 12,000. لا نريد أن نفصل بالأحداث. أمير المؤمنين عليه السلام مشروع أن يعيد العهد النبوي. لاحظوا أنه بعد انتصاره في الجمل في اليوم السابع في معركة الجمل، عفو عموما أبدا، واحترم عائشة ونزلها في أكبر قصر في البصرة، وأرسل محمد بن أبي بكر قال له كون بخدمتها وتحمل منها، كانت سبة وهو يخدمها، وجمع الجرحى اللي اختفوا وخافوا أن يقتلوا ابن الزبير مروان غيرهم قال خل جمعهم ساعدها. أمير المؤمنين عليه السلام عنده سياسته، حكم علي، عدل علي، صار مثل في الأمة. لكن بدأت تشتغل تعمل قريش، وجبهة معاوية كان يترصد من حصار عثمان، ما جاء عمدا، هو يريد أن يقتل عثمان، يعرف مجرى الأحداث، أرسل جيش قريب المدينة، مسافة قريبة عن المدينة، وقال لصاحب الجيش لا تقول يرى الحاضر ما لا يراه الغائب، ترى أنا الحاضر أنت الغائب، لا تخطو خطوة من عندك لما يجيك أمري. لما قتل عثمان قال لا ارجع. في الجمل أيضا يتربص، ثم بدأ يعد العدة معاوية باسم أنه يا لثارات عثمان، هل علي قتل عثمان؟ لأجل إسقاط حكم علي. حكم علي هو مشروع إعادة العهد النبوي، هم يخسرون الامتيازات، اللي يخسرون امتيازات اللي كانوا صادريها من الأمة بنو أمية، ومعهم من معهم من قريش. نلاحظ أن جبهة معاوية كان فيها قريش كلها، القرشيين اللي مع أمير المؤمنين عليه السلام قلة، صحابة أكثرهم، لا يوجد صحابي مع معاوية ولا بدري، والأنصار كلهم مع علي إلا قيل شخصين مع معاوية. إذن صار انقسام. ولذلك عندما يسأل معاوية لعقيل بعد في زمن خلافته لعقيل أخ علي سلام الله عليه، يقول له كيف رأيت جيشي جيش أخيك علي؟ يقول له والله رأيت جيشك نفس جيش القريش في الجاهلية وبس ناقص أبو سفيان. كيف رأيت جيش أخيك علي؟ قال نفس جيش رسول الله بس ناقص رسول الله. إذن جبهية الجبهة. المهم كانت معركة صفين. معركة صفين استمرت وكانت قاسية، وعلى وشك قطف النصر معاوية رفع المصاحف وحرك الخوارج. في صفين أجبروا أمير المؤمنين عليه السلام على وقف القتال، مع أنه كان ساعات ساعات ومعاوية تحضر للفرار، وأجبروه على الصلح، على يعني الهدنة لا بأس. الانقسام اللي حصل ثم نفس الذين أجبروه وهددوه بالقتل قالوا نحن كفرنا، ليش حكمنا الرجال في دين الله؟ وعلي كفر معنا، تعال اعترف بأنك كفرت وارجع إلى الإسلام نحن نقاتل معك معاوية. معاوية كافر على كل حال لازم نقاتل. هذا العنف والتكفير اللي ترونه الآن هذا ظاهرته بدأت من هناك. المهم أمير المؤمنين سلام الله عليه عاش مع أمه وكان رأيه لا يقاتل الخوارج، هؤلاء طلبوا الحق فأخطأوه. ليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصابه. مشكلة من معاوية، الخطر على معاوية، الخطر أن هذا يرى أنه امتداد جاهلية قريش أبو سفيان هو الصحيح، وكأن قيادة النبي صلى الله عليه وآله وبني هاشم هذا خطأ يجي صحيحه، ويقول لازم نرجع الحق إلى نصابه، يعني هو من الأول امتداد لأبيه أبي سفيان، يرى فيه الخطر. على هذا الأساس لابد لنا أن ننظر إلى أن شهادة أمير المؤمنين عليه السلام بيد الخوارج في الواقع كانت ثأرا لمعركتهم في النهروان، اللي كانت معركة خاطفة ساعات قتل منهم فيها جماعة، والحزب الأموي كان يعمل في العراق وكان فيه شيعة أمير المؤمنين عليه السلام. من بعد صفين بدأ الانقسام في الأمة الإسلامية اللي كان ثقلها قاعدتها العراق، من العراق كانت تحكم إيران وما وراء النهرين، كانت تفتح الفتوحات كلها، الكوفة كانت قاعدة فتوحات ثقل الأمة الإسلامية في الكوفة، الشام كانت يسير لها تفتح من الكوفة، وهكذا بقية المناطق. إذن أمير المؤمنين عليه السلام شاهد هذا الانقسام، قسم الحزب الأموي اللي استطاع أن يشتريهم معاوية ويقودهم الأشعث ابن قيس، حزب الخوارج اللي يكفرون معاوية ويقولون إذا كفر نفس علي احنا نقاتل معه معاوية، والحزب الآخر المخلصين لعلي هؤلاء شيعته، وكانوا هم الأقل مع أمير المؤمنين سلام الله عليه. في تلك الظروف عندما استشهد أمير المؤمنين رأسا صار موجة أنه نحن نبايع الحسن، الحسن ابن بنت النبي صلى الله عليه وآله وهو امتداد لعلي، بالإجماع بايع المهاجرون والأنصار الإمام الحسن سلام الله عليه، وله خطبة بليغة بعد شهادة أمير المؤمنين في تأبينه واللي على أثرها أيضا بايعوه. هذه الخطبة البليغة اللي نقل الرواة فقرات، واحد يقول كنت سنة أحاول أن أحصل على هذه الخطبة كان يكتمها عني، لأن فيها يبين أن خط النبي هو أبوه امتداد خط النبي صلى الله عليه وآله، ويدعو الأمة إلى مواصلة اجتثاث الانحراف الأموي. إن شاء الله تأتي البقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.